ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الكلام هو كلام الله، وخير الهدي وهدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، العقيدة أولا، وهذا اللقاء 30 من هذه السلسلة أريد أن أتكلم عن عبادة من العبادات، ألا وهي عبادة التذكر. فإن الأمة ما ضعفت وما هانت وما ذلت إلا بسبب الغفلة عن الله والنسيان والابتعاد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورب العالمين في القرآن الكريم يخبرنا بأن التذكر قرين الإنابة، والإنابة التوبة والرجوع إلى الله. فكم صرخ الدعاة في الأمة الإسلام أن الأمة لن تعود إلى سيادتها ولا مكانتها إلا إذا عادت ورجعت إلى ربها. فالتذكر قرين الإنابة. ألم تقرأ قول رب العالمين في محكم آيات التنزيل حينما قال: إنما يتذكر أولو الألباب، أولو عقول الرشد هم الذين يتذكرون، وقال: وما يتذكر إلا أولو الألباب. بل رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه ما أنزل القرآن إلا لهذه العبادة، إلا لعبادة التذكر. ألم يقل ربنا عن القرآن الكريم في سورة الحاقة: وإنه لتذكرة للمتقين، وإنه لتذكرة للمتقين. التذكر والتفكر كلاهما يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان. يقول الحسن البصري رحمه الله: ما زال أهل العلم يأتون بالتذكر بعد التفكر، وبالتفكر بعد التذكر ينطقون القلوب حتى نطقت. معنى الكلام: ما زال أهل العلم، ما زال سلفنا الصالح يأتون بالتذكر لمنهج الله بعد التفكر، وبالتفكر بعد التذكر ينطقون القلب حتى يخضع القلب لله جل جلاله. ينطقون القلب حتى نطق، أي حتى نطق بتوحيد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ينطقون القلب حتى نطق. ما التذكر وما التفكر؟ منزلة التفكر من التذكر أو العكس كحصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عنه. حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عنه. فتفكرك يصل بك إلى أن تتذكر، تفتش عن شيء بفكرك، فإذا وصلت إليه فقد تذكرته. فيقول العلماء: منزلة التفكر من التذكر كمنزلة الحصول على الشيء بعد التفتيش عليه. تعالوا بنا لكي نفتح هذه العبادة التي تسمى بعبادة التذكر. والتذكر يا إخواني على نوعان: يذكرنا الله بآيات متلوة، ويذكرنا الله بآيات مشهودة. فحينما نقرأ في القرآن الكريم: وإنه لتذكرة للمتقين، أي القرآن تذكرة لأهل التقوى، فهذه تذكرة بآيات متلوة. فالآيات المتلوة تذكرك بالله وبمنهج الله، وترجعك إلى منهجه سبحانه وتعالى. ولذلك: وإنه لتذكرة للمتقين، هذه ذكرى بآيات متلوة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أرسل الله سبحانه وتعالى موسى بآياتنا، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. هذه ذكرى بالآيات المتلوة. أما الآيات المشهودة، تتذكر بالآيات المشهودة، تأمل معي قول رب العالمين سبحانه وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تنبهوا، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ثلاث كلمات في هذه الآية: التبصرة والذكرى والإنابة. ما معنى الكلام؟ الإنسان يستبصر الشيء أولا. يعني إيه الاستبصار؟ ما في تفكر وفي استبصار. التفكر هذا بعقلك بتبدأ تفتش به عن شيء، فإذا حضرت صورته أمامك، أعني الصورة العلمية، إذا حضرت صورته العلمية أمامك فهذا استبصار. نعم، مع التذكر والاستبصار كأنك تراه. فيقول الله: تبصرة، البصر يجعلني أصل لإيه؟ يجعلني أصل لإن ده ذكرى، بيذكرني بمنهج الله، فيخوفني أن أقع في نواهيه، ويدفعني أن أمتثل أمره. إذا وصلت للتبصرة ثم تذكرت وصلت للمقصود، الإنابة إلى رب العالمين والرجوع إليه. اسمع: تبصرة لكل أعمى، وتذكرة لكل غافل. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب رجع إلى الله. فالإعراض عن الله يزال بالإنابة، والعمى يزال بالبصيرة، والغفلة تزال بالتذكر. فحينما نتكلم عن التذكر، إنما نريد أن نرفع الغفلة عن أنفسنا، نريد أن نرفع الغفلة عن أنفسنا في منهج الله سبحانه وتعالى ومنهج رسوله. أريدك أن تتدبر هذا الكلام. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أسد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ يعني ما هرب؟ هل من محيص؟ إن في ذلك، أهي اللي أنا بتكلم عليها، إن في ذلك لذكرى. هذه تذكرى بالآيات المشهودة أم بالآيات المتلوة؟ آيات مشهودة. ألم يعلم هؤلاء الناس كم أهلكنا من هو أعتى ومن هو أطغى، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد حينما أتاهم عذاب الله. هل من محيص فيما صنعنا في هؤلاء؟ ذكرى وعبرة. إن في ذلك لذكرى. من الذي يتذكر يا رب؟ قال: لمن ألقى السمع وهو شهيد. طيب أنا عايز أعرف يعني إيه هذا الكلام؟ إخواني، كل الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. كل الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام من حيث القلوب. القلب الأول قلب ميت. هذا القلب مهما نصحه الناصحون ووعظه الواعظون وخوفه المخوفون فإنه لن يخاف ولن ينصح ولن يتعظ. لما؟ لأنه قلب أعمى لا يرى. كما أن الأعمى لا يرى بعينه، فإن هذا القلب مهما أردنا أن نريه منهج الله وأن نذكره منهج الله فإنه لن يتذكر. يسير فيرى السماء تتلألأ بنجومها، ويرى الأرض وقد اتسعت بجبالها وسهولها وأنهارها، فإن ذلك لا يقربه من الله. يرى الميت ويرى الحوادث وتتلى الآيات وينصحه الناصحون وهو ميت أعمى لا يرى. والقلب الثاني، أسأل الله أن يسلمنا منه أيضا، هو قلب حي ومستعد أن يستمع، إلا أن مشكلته أنه ربما لا يصله ما يتذكر به، أو ربما يصله ما يتذكر به لكنه غافل عنه. بمعنى أنت واحد من الناس، حينما تعرض عن العلم ربما يكون القلب حيا فتساعد أنت إلى أن يصل للقلب الأول الميت الأعمى. لما؟ لأنه بعيد عن التذكر، بعيد عن التذكر. لما؟ لعدم وصول الآيات المسموعة أو الآيات المشهودة التي يتذكر بها إليه. وربما يكون موجودا، القلب موجود لكنه يسمع، لكنه مشغول عن هذا السماع بشيء آخر، يرى الآيات والعبر والعظات لكن القلب لا ينتفع بآيات ولا عبر ولا عظات لأنه مشغول بشيء آخر. يعني الموجود الآن في المسجد ويفكر في عمله، في طعامه، في مشكلة، في مال، في تجارة، هل يا ترى سينتفع بالكلام كرجل أراد أن يأتي، أراد أن يجلس لكي ينتفع بكلمة، أو بامرأة أرادت أن تسمع لكي تتعظ لكي تمتثل؟ جواب لا، القلب مشغول. فكم من قلب فينا مشغول عن الله، نكون في الصلاة الله أكبر والقلوب بعيدة عن الله، مشغولة بغير الله، مشغولة بأمر دنياها. فالنوع الأول من القلوب هو قلب ميت أعمى لا يرى مهما صرخ فيه، والقلب الثاني حي لكن الآيات التي يتذكر بها لا تصل إليه، أو تصل إليه لكنه مشغول بشيء عنها، بناء على ذلك لا ينتفع بها. ومثله كمثل طامح بنظره إلى غير جهة المنظور إليه، مثله كطامح بنظره إلى غير جهة المنظور إليه. بمعنى أنت الآن تبصرني وتراني، فلو نظرت خلفك بعينيك لكي تراني فإنك لن تراني، انظر خلفك وحاول أن تراني، لا يمكن لأنك تنظر إلى غير جهة المنظور إليه. فأنت تأتي لتستمع وتقرأ آيات القرآن، تريد أن تنتصح لكن قلبك ليس جهة المنظور إليه، إنما قلبك إلى غير جهة المنظور إليه. قلبك لمال، قلبك لتجارة، قلبك في البيت، قلبك في العمل، قلبك في أي أمر من أمور الدنيا، فكيف ترى المنظور إليه وأنت لا تراه؟ فهل إذا نظر الناظر إلى السماء يرى الأرض؟ وهل إذا نظر الناظر إلى الأرض يرى السماء؟ جواب لا، لأنه لا ينظر إليها أصلا. فكيف تنتفع بالآيات وأنت منصرف عنها وأنت مشغول بغيرها؟ لذلك من أراد أن ينتفع ويتذكر ويصل إلى هذه العبادة لابد أن يكون مستعدا لها. النوع الثالث من أنواع القلوب، وأسأل الله أن يجعل قلوبنا منها، هو قلب حي مستعد يحدق النظر في المنظور إليه، يتأمل آيات الله المسموعة، يتأمل آيات الله سبحانه وتعالى المشهودة، فما تقع عينه على آيات مشهودة إلا وهي تقربه من الله، ولا تسمع أذنه آيات متلوة إلا وهي تقربه من الله ويتذكر الله، فهو دائما مستفيد. فهذا بصير، هذا بصير. ولذلك حينما نقرأ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أنا عايز أعرف يعني أو، حرف أو ده يعني إيه؟ إن في ذلك، انتبه للآية، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ظاهرية النحاة يقولون أو هنا بمعنى واه، الواو يبقى المعنى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. معنى الآية لمن كان له قلب حي وألقى السمع يستمع آيات الله ويستمع للناصحين والواعظين وهو شهيد، يعني وقلبه شهيد على سمعه ليس بغافل عنه، يعني انت بتسمع باذنك وقلبك لم يغب عن السمع، انما هو حاضر مع السمع، هذا معنى وهو شهيد. وهو شهيد ده القلب، مبتدا وخبر في محل نصب حال. وهو شهيد اي والقلب شهيد اثناء السماع الذي يلقى عليه. يبقى اذا انت محتاج حاجتين عشان تتذكر، محتاج حاجتين، محتاج قلب حي، والقلب الحي ده عشان يحيا ويبقى شاهد لازم يبقى فيه سمع. يبقى انت محتاج سمع ومحتاج قلب حي بيشهد هذا السمع عشان تتذكر. لكن هذا التفسير للآية ان او بمعنى واه تفسير ضعيف، انما او هنا بمعنى او بالفعل التخيرية، والمعنى معنى الآية يكون هناك قلوب طهرت وهناك قلوب نورت بنور الإيمان، لدرجة إن القلب قبل أن يسمع، قبل ما يسمع هو عرف الله وآمن بالله، قبل أن ينصحه الناصحون القلب بيتجول ويتذكر ويعتبر ويتفكر ويعود إلى الله، جالس بيننا يأكل كما نأكل لكن قلبه ليس معنا، قلبه دائما يفكر في النعمة أنها من الله وأن الهواء نعمة الله وفي قدرة الله التي أرست الجبال وفي قدرة الله التي رفعت السماء في رحمة الله التي بسطت الأرض في رحمة الله التي أجرت الأنهار. فهذا ولو كان على فراشه لا ينظر لسماء ولا أرض ولا جبال ولا يسمع، فإن قلبه يتجول عبر الآيات المشهودة ويتذكر الآيات المتلوة، فتزيد هذا القلب نورا على نور وخضوعا لله على خضوع وعبادة على عبادة. أيوة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب حي منير. فهذا القلب يعتبر ويستعظ ويتذكر ويعود إلى الله. إن لم يصل قلبك إلى هذا الحال، يعني ما بيتفكرش لوحده، محتاج يقرأ عشان يتذكر، محتاج يسمع عشان يتذكر. فأتى الله بالرتبة الثانية فقال أو ألقى السمع، أي هذا الإنسان عشان يتذكر وهو شهيد، أي وقلبه شهيد. يبقى هناك قلوب حتى وإن لم تسمع بالآذان تعتبر وتتذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتاه جبريل وميكائيل، جلس جبريل عند رأسه وميكائيل عند قدمه، وقال اتلوا عليه، أو ملكان أتاه صلى الله عليه وسلم اتلوا عليه، فقال الثاني إنه نائم، قال إن العين نائمة والقلب يقظان. قلب رسول الله يقظان، عين نائمة لا ترى مشهودا، وأذنه لا يتكلم أحد بجواره، لكن القلب يقظان مع رب العالمين جل جلاله. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هل تتذكرون معي قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فإن لم يصبه وابل فطل؟ هذا نفس المعنى، يعني إن لم يصب، وكلاهما خير، إن لم يصبها الوابل المطر فطل، يعني كده كده هتنتج، لكن الوابل أعلى من الطل، لكن القلب المضيء المنير الذي يتجول في العبادات ويتذكر ويخضع حتى وإن لم ترى عيناه حتى وإن لم تسمع أذناه، لأنه عرف الله أعلى من الذي يتذكر عند السماع. فما بالنا بأقوام يسمعون ويرون وبالرغم من ذلك ما يتذكرون. يعني ممكن واحد منا يمشي الآن يلاقي حتى قدامه شاب مات، امرأة ماتت، وبالرغم من ذلك لا يتأثر لا بموت شاب ولا بموت كبير ولا بموت صغير ولا أي حاجة، رأى آيات مشهودة ولا يتذكر، ويسمع آيات في خطب الجمعة في المحاضرات في كذا، هو هو كما هو. لكن لا أريد أن أطيل، إنما أريد أن أقول كيف يتذكر الإنسان. يتذكر الإنسان إذا رجع يا إخواني إلى ثلاثة أصول. هذه الثلاثة أصول إذا حققناها وصلنا إلى عبادة التذكر. الأصل الأول الانتفاع بالموعظة، والأصل الثاني الاستبصار بالعبرة، الاستبصار بالعبرة، والأصل الثالث هو أصل أصيل فيه الزهد وقصر الأمل وتدبر آيات الله سبحانه وتعالى. تعالى كده، الانتفاع بالموعظة. إخواني أنت بتسمع الآن موعظة، قل لي حجم الاستفادة التي تستفيدها من الموعظة. لن تستفيد من الموعظة إلا على قدر ثلاثة أشياء عشان تستفيد من الموعظة. بس قبل ما أجيب لك الثلاث أشياء، إيه هي الموعظة؟ الموعظة أن يقدح بالقلب قادح الخوف والرجاء فيحرك صاحب القلب إلى العمل، حتى يحذر مما يخاف وحتى ينال ما يرجو. ايه هي الموعظة؟ الموعظة عشان تقول ان انت اتعظت، تقول انا متعظ. متعظ ازاي؟ ان يقدح بالقلب قادح. نايم القلب يقول له فوق، نايم القلب يقول له استيقظ، جالس يقول له قم. ان يقدح بالقلب قادح الخوف والرجاء. اللي بيخبط عليه خوف ورجاء فيحرك صاحب القلب للعمل، هو ده المتعظ. لو ما عملش كده ما يبقاش متعظ. فيحرك صاحب القلب الى العمل حتى يحذر مما يخاف او يؤمن مما يخاف وينال ما يرجو. بتعريف قصير جدا، الموعظة الامر والنهي المصحوب بالترغيب والترهيب. الموعظة الامر والنهي المصحوب بالترغيب والترهيب. والموعظة نوعان ايضا، موعظة سمعية وموعظة مشهودة. اما الموعظة السمعية كموعظة خطيب الجمعة، كموعظة الانبياء والرسل مع اقوامهم، كموعظة ايات القرآن الكريم، كموعظة اي ناصح يعظك في امر يعود عليك بنفع في الدين او الدنيا. وفي موعظة مشهودة، ارى ميتا، ارى حادثا، موعظة ارى سماء، ان كان يقدر على هذه السماء، على هذه الشمس، على هذا الجبل، ان كان يقدر على هذه الارض، ان كان يقدر على كذا، فهو من بدأه ليقدر عليه. يبقى في موعظة مشهودة وفي موعظة مسموعة، لكن انت مش هتنتفع بهذه الموعظة الا باشياء ثلاثة عشان تنتفع بالموعظة. واحد، شدة الافتقار لها، شدة الافتقار لها، والعمى عن عيب الواعظ. والعمى انك تعمى عن عيب الواعظ. والسلامة وتذكر الوعد والوعيد. يعني ايه الثلاثة دول؟ اول حاجة شدة الافتقار اليها. بصوا يا اخواني، في واحد بيبقى متذكر ومنيب، يعني هو متذكر الله ومنيب ورجع اليه، هذا لا يحتاج كثيرا الى الترغيب والترهيب، انما يحتاج الى الامر والنهي، يعرف اوامر الله التفصيلية. واحد معرض عن الله وغافل، يبقى ده افقر انسان للموعظة، ده اللي محتاج ترغيب وترهيب. ورجل اخر معرض مجادل او متكبر، فهذا يحتاج الى مجادلة. حتى يتضح الكلام، عندي ثلاثة اقسام. قسم، وانتبه لهذه الاقسام، قسم ماله متذكر الله سبحانه وتعالى ومنيب الى الله، هو رجاء، صلواته حفظ عليها، سنن، فرائض، قراءة قرآن، ما شاء الله. هذا الرجل وهذه المرأة ملتزمة بحجابها، لا سماع، لا غيبة، لا نميمة، لا سماع الغناء، ولا ربا، ولا ولا ولا ولا، يقوم بما عليه وتقوم بما عليها. هؤلاء لا يفتقرون كثيرا للترغيب ولا الترهيب، انما هؤلاء يفتقرون ليه؟ يفتقرون للأمر والنهي. يعني إيه؟ الله قال افعل، الله قال افعل، الله قال لا تفعل، النبي قال افعل، النبي قال لا تفعل عليه الصلاة والسلام. يبقى دول عايزين الأوامر لأنهم جاهزين، متذكر ومنيب عايز ينفذ. واحد تاني بقى القسم التاني مش متذكر، ده غافل، وفوق انه غافل مش منيب الى الله بيتوب، لا معرض، ايه عايش حياته في المعصية. يعرف ايه؟ يعرف البنات، يعرف التليفونات، يعرف الخروج، يعرف الافلام، يعرف المسلسلات، يعرف المواقع الاباحية، هو ده اللي يعرفه. معرض مفيش توبة، وغافل مفيش تذكر، بل بالعكس وهو يقلب في المواقع الإباحية لو ذكر بآية قلب مباشرة وابتعد عنها مباشرة، فهو غافل. وفي نفس التوقيت معرض، ده محتاج لإيه؟ هذا أشد الناس انتفاعا بالترغيب والترهيب، ده عايز يلين قلبه قبل ما أقول له أمر وقبل ما أقول له نهي، لازم أرجعه الأول إلى الله. طب القسم الثالث، القسم الثالث عجيب، معرض، يبقى مفيش ايه؟ مفيش توبة، وفوق انه معرض متكبر، مش غافل من اول ما نذكره يفوق، لا ده متكبر كمان، مش مقتنع، لا هي مشكلة، بيبجع، ده عايز ايه؟ ده مش عايز ترغيب وترهيب لانه متكبر اصلا، ولا عايز ان احنا نقول له امر ونهي لانه قلبه خاصي. امال ده عايز ايه؟ ده عايز مناقشة ومجادلة من بابه. جمع الله الاصناف الثلاثة في قوله جل جلاله: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. تنبه للآية: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة. بالله عليكم تنبهوا لهذه الآية، لم يقل بالحكمة الحسنة، مع الموعظة قلب حسنة، ومع المجادلة ما قالش بالحسنة، لا بالتي هي أحسن. طب والحكمة؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ما قالش حسنة، وبعدين وبالموعظة الحسنة. طب وثلاثة؟ وجادلهم بالتي هي أحسن، مش بالحسنة. يبقى أتى بالحسن مع شيئين، مع الموعظة ومع المجادلة. لماذا لم يأتي بالحسن مع الحكمة؟ لأن كل الحكمة حسنى، فليس من حكمة بعيدة عن الحسنى. أي حاجة بعيدة عن الحسنى ما تبقاش حكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فالحسنى وصف ذاتي للحكمة، فما تجيش معاها الحسنة. يبقى معنى لو قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة الحسنة، يبقى في حكمة غير حسنة، لا كل حكمة حسنة. ثم قال وبالموعظة الحسنة، ليه؟ لان في موعظة بس غير حسنة. يعني انا اجي مثلا انصح واحد: ايه يا مرابي، ايه يا مرابي، ايه داعر، ايه فاجر، ايه كذا، هو كده بالفعل، لكن دي مش موعظة بالحسنة، دي مش موعظة بالحسنة. يبقى الموعظة لما كان فيها موعظة حسنة وموعظة غير حسنة، قال الله وبالموعظة الحسنة. لما كانت المجادلة مع المتكبر لا تحتاج الى حسنة بس، ده محتاج ان انت تصبر عليه وتجاهد نفسك معاه. فقال وجادلهم بالتي هي احسن، ولم يقل وجادلهم مثلا بالحسنة، لا وجادلهم بالتي هي أحسن. يبقى الثلاثة أصناف مذكورة في هذه الآية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة لمتذكر ومنيب، والموعظة الحسنة ده لمعرض غافل، وجادلهم بالتي هي أحسن لمعرض متكبر. يبقى لن تنتفع بالموعظة إلا إذا تحققت ثلاثة شروط، وأعني بالموعظة الأمر والنهي المصاحب بالترغيب والترهيب. لن تنتفع به إلا: واحد، شدة الافتقار للموعظة، متى يكون عندك شدة افتقار لها؟ بعض اخواننا الان ممكن نرحلك ايه؟ الشيخ فلان مالك؟ الشيخ فلان يا عم بيتكلم في الرقائق، خلينا نروح عند شيخ تاني. ليه؟ هو وصل لحال استقامة، عايز يتعلم، عايز امر ونهي، عايز امر ونهي. فلذلك ممكن يقولك الشيخ ده بيتكلم في الرقائق ما يروحلوش. وفي واحد تاني بيبقى حاسس من نفسه الغفلة، الشيخ بيتكلم في ايه؟ في تفسير وفقه وصول ولغة، يقولك يا عم اللي حب اخلينا احضر ايه الشيخ فلان خطبته ايه؟ ده خطب حتة خطبة عن النار، خطب حتة خطبة عن الجنة. شفت بقى الغفلة لما تكون موجودة يجري على الرقائق لانه بيبقى مفتقر اليها. لما يبقى هو متذكر، لما يبقى متذكر ومنيب بيبقى عايز يتعلم، عايز امر، عايز نهي، عايز يتعلم من الاجمال للتفصيل، يعرف التفصيل. لذلك هذا معروف مع الناس. يبقى الشيء الاول لينتفع الشخص، الشيء الاول لينتفع الشخص من الموعظة هي الانتفاع بالموعظة. لم يتأتأ الا بشدة الافتقار، دي اول حاجة. اثنين، عشان تنتفع بالموعظة عليك بالعمى عن عيب الواعظ. جبلت النفوس الا تنتفع بموعظة واعظ الا ان كان ممتثلا لما يقول، فان كان غير ممتثل لما يقول لم تؤثر فيه. لو انتوا شايفيني بكلمكم عن السجاير وفي ايدي سجارة، التدخين حرام يا جماعة، لا ضرر ولا ضرار، لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، كل الكلام ده مش هيأثر فيك، مش هيأثر فيك. ليه؟ جبلت النفوس الا تتعظ في الغالب الا بمن هو ممتثل لما يقول. ابقى انا مرابي وعمال اقول لك ايه؟ خد بالك ابعد عن الربا. تبقى بناتي متبرجه واقول لك خد بالك اوعى تتورج بناتك، وهكذا. لذلك شوف شعيب عليه السلام ماذا قال؟ لعلمي ان القوم سينظرون اليه، قال وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. يعني انا مش عايز ان انا اقول لكم حاجه، انا اعمل حاجه وانت حاجه. الاوامر اللي بتيجي من الله ليا وليكم، والنواهي اللي بتيجي من الله ليا وليكم. ولذلك قال رسول الله عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. فانت عليك ان تنظر للموعظه بغض النظر عن الواعظ. يعني انا لو بتكلم عن الاسبال وانا مسلم، مش هتقبل منك يروح ينصح نفسه؟ نسمعها كتير من الناس. فعايز تنتفع بالموعظه غايه النفع، واحد شده الافتقار، اثنين العمى عن عيب الواعظ. ما تنشغلش بالواعظ، خليك في الموعظه التي تعود عليك. فكان الحسن البصري رحمه الله كان اذا قال عباره للناس تخرج الناس من المسجد تنفذ ما قاله الحسن. قالوا العبيد، قالوا يا امام يا ابا سعيد كلم الناس عن فضل العتق، فضل عتق العبيد حتى نعتق. الحسن البصري طلع اتكلم عن الاخلاص، طلع اتكلم عن الصدق، طلع لغايه ما يئسوا منه. فين بدا يتكلم عن فضل عتق العبيد؟ خرج الناس من المسجد، كل اللي يرى عبده وراءه ولا امامه يقول له فلان، يقول له انت حر لوجه الله، فلان انت حر لوجه الله. فانطلقوا للحسن، لماذا اخرت الجمعه؟ ما اتكلمتش ساعه ما ذكرناك ليه؟ قال لم يكن عندي عبد، انتظرت حتى ادخرت من مالي واشتريت عبدا ثم اعتقت لوجه الله ثم صعدت على المنبر اقول للناس اعتقوا العبيد. جبلت النفوس على هذا. يبقى واحد شدة الافتقار، اثنين العمى عن عيب الواعظ، ثلاثة تذكر الوعد والوعيد عشان تنتفع بالموعظة. اقرأ في القرآن الكريم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أهو ده اللي بيعتبر، لمن يخشى. قال الله سبحانه وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هو ده اللي هيتذكر، من يخاف وعيد. يبقى إذن هؤلاء الذين يتذكرون في سورة هود: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يبقى اللي عايز ينتفع، عايز ينتفع بالموعظة، محتاج ثلاث حاجات: شدة افتقار، العمى عن عيب الواعظ، تذكر الوعد والوعيد. هذه المرتبة الأولى من التذكر. أما المرتبة الثانية من التذكر فتسمى الاستبصار بالعبرة. يعني الاستبصار بالعبرة؟ الاستبصار يعني أن ينتقل من منزلة الفكر إلى منزلة حضور الصورة العلمية. أضرب لكم مثال: واحد عياذا بالله هيقع في زنا، فيتذكر جلال الله، ويتذكر رؤية الله، ويتذكر علم الله به. شوف بقى التذكر جاله هده، استبصار موجود. الاستبصار بينتقل الإنسان من الفكرة للبصيرة، للبصيرة، فكأن الصورة حاضرة أمامه. وكما أن الموعظة لا ينتفع إلا بثلاثة أشياء، وهي شدة الافتقار والعمى عن عيب الواعظ وتذكر الوعد والوعيد، فإن الاستبصار بالعبرة لن يكون إلا بثلاثة أشياء أيضا. الشيء الأول لكي تحقق الاستبصار بالعبرة: واحد، حياة العقل. معنى حياة العقل قوة الإدراك، صحة الإدراك، جودة الفهم. يعني واحد بيسمع الآن، هو بيسمع ما عندوش صحة إدراك. يعني هو الخطيب كان بيقول النهاردة، عم ياهو كلام مفيش. الخطيب كان بيقول النهاردة، اهو كان بيتكلم كلامه خلاص. عايز تستبصر بعبرة؟ واحد، حياة العقل. العقل بإيه؟ بقوة الإدراك، صحة الإدراك، جودة الفهم. يا إخوان، حياة العقل بالنسبة للقلب، خد بالك اهي، حياة العقل بالنسبة للقلب كالنور الباصر بالنسبة للعين. لأن العقل في القلب، لأن العقل في القلب، على الرجح من أقوال العلماء. هل يرى الرأي، هل يرى الإنسان دون نور للبصر؟ جواب لا. كذلك لن يرى قلبك دون حياة عقلك. فحياة العقل عبارة عن إيه؟ لما تجلس تقرأ تسمع، افهم بقى فهما صحيحا، استوعب ما يقال، انتبه لكل كلمة تقال. ده المفروض. والله أنا بتعجب من بعض إخواننا، يبقى قاعد قدام ماتش، هو قاعد قدام الماتش، بص والله الأعصاب مشدودة والعين مفتوحة ومفتوح، والكورة جت، ممكن يخبط نفسه، ممكن يضرب نفسه بالحيطة، يضرب اللي جنبه. شايف قوة التركيز؟ شايف قوة الإدراك؟ لو بنته عدت من قدام التلفزيون، عدي يا بنت، عدي، مش عايز لقطة ولا مشهد يضيع منه. تعالى في الجمعة، طولت يا عم الشيخ، خلاص هقصر يا عم، هقصر، طولت يا عم الشيخ. ده اللي مع الماتش ومع الفيلم والمسلسل والمسرحية والرقاصة، هتقول له حياة قلب ايه؟ يتكلموا في ايه؟ حياة العقل، لابد من حياة العقل. طيب انا ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، لانني لا اريد ان اطيل عشان اللي عنده وردية ولا شيء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فأول شيء للاستبصار بالعبرة كما يقول أهل العلم عليهم رحمة الله حياة العقل. اثنين، أيام الله. أيام الله، أيام الله كما قال الله لموسى عليه السلام: وذكرهم بأيام الله. فسر ابن عباس ومجاهد بنعم الله، وفسر مقاتل بنقم الله على الكافرين، والآية تعم الاثنين. والمعنى أن الاستبصار بالعبرة أن يأخذ العبرة من قوم آمنوا فنجاهم، ومن قوم عصوا فأهلكهم. فيأخذ العبرة من فرعون ومن أمثاله، ويأخذ العبرة أيضا من نوح عليه السلام ومن كان معه من المؤمنين. كيف نجاه الله وكيف أغرق قومه؟ كيف نجى الله موسى عليه السلام مع قومه؟ وكيف أهلك الله هامان وفرعون؟ هو ده الكلام، هو ده معنى ذكرهم بأيام الله. ليه نعم الله ونقم الله تسمى بالأيام؟ لأن النعم والنقم لا تكون إلا في أيام، فالأيام ظرف للنعم والنقم. يعني ما تأتي عليك نعمة إلا في يوم، وما تأتي نقمة إلا في يوم. ولذلك وذكرهم بأيام الله التي فيها نعم الله على المؤمنين، ذكرهم بأيام الله التي فيها نقم الله على الكافرين. ولذلك قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة. لكن ما فيش عبرة، احنا يا اخواني قل منا من يعتبر، قليل قوي اللي بيعتبر. قصصت هذه القصة من فترة طويلة. رجل مات أبوه وله أملاك وله إخوة وأخوات، ويريد ألا يرث الإخوة والأخوات معه. أتدرون إخواني ماذا صنع؟ صرخ حينما مات أبوه: لا، أين هو؟ وفعل ما فعل، قال: دخلون على أبويا. ودخل على أبيه فقال: كلكم تخرجوا. وبيبكي ويمثل في بكائه، وأتى بعقد بيع وشراء لكل أملاك أبيه. وأبوه على خشبة الغسل، وأخرج الكل وبصم أباه، بصمه إنه باع كل شيء له بيع وشراء. وبعد ما اتدفنوا كل الكلام دون جايين بقى عايزين يوزعوا. بعدها بفترة قال: لا يا جماعة، ده كل حاجة بتاعتي، ازاي ابوكم قبلها يعني اشتريت منه الحاجة وبتاع؟ فين ادي العقد اهو. طعنوا في ذلك، وراحت الى خبير البصمات، اراد ان يطابق البصمة، لم تكن هي البصمة دي، مش هي دي. فصرخ قال: والله هي. فلما صرخ اخبروه، اخبر ازاي؟ قال: انا بصمت على خشبة الغسل دي بصمته. فكان من لطف الله ورحمة الله أن الإنسان إذا فاضت روحه إلى الله تغيرت بصمته. في الدنيا لا يمكن، يعني أثر الجلد مهما تأثر هي هي البصمة، هي هي. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. لها تفسيران. قادرين على أن نسوي بنانه يعني قادرين إذا بعثناه يوم القيامة أن نجعل حتى بصمته في الآخرة نفس بصمته في الدنيا، كما بدأنا أول خلق نعيده. والثانية: بلى قادرين على أن نسوي بنانة، يعني نجعل كل البصمات واحدة. هذه ما يقدر عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فالاستبصار بالعبرة واحد، حياة العقل والعقل مكانه في القلب. اثنين، التذكر، تذكر أيام الله سبحانه وتعالى وما حدث فيها من نعم ونقم إلى غير ذلك. وكذلك علينا أن ننظر في الحوادث التي يرينا الله سبحانه وتعالى إياها. إخواني أكمل إن شاء الله بعد خطبة الجمعة وبعد الصلاة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اشف هذا المريض الذي أرسل إلينا الورقة يا رب العالمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اجعل هذا المرض طهرة لهم. اللهم اجعل هذا المرض طهرة لهم. اللهم حط به الخطايا وارفع به الدرجات. اللهم ارفع به الدرجات وحط الخطايا وصبرهم وعجل لهم بالشفاء يا رب العالمين. انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. Oh,